إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، فإن الإنسان خلق في هذه الدنيا لعبادة الله وحده لا شريك له، كما قال الله سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعبد الله جل وعلا حتى يأتيه الموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فهو يسعى في تحصيل الأعمال الصالحة التي يلقى الله جل وعلا بها. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يسعى في الأعمال الصالحة ليدخل جنة الله جل وعلا ويرتفع فيها الدرجات العلى، كما قال الله سبحانه: ومن يعمل من الصالحات ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. وقال سبحانه: ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن. هذه الأعمال الصالحة الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة، وهذا من كرم الله جل وعلا وجوده وإحسانه ورحمته بعبده، كما قال الله جل وعلا: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وقال سبحانه: من جاء بالحسنة فله خير منها. وقال سبحانه: وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتِ من لدنه أجرا عظيما. لكن الشأن، وأنت تسعى في هذه الأعمال الصالحة، الشأن بعد أن جمعت الحسنات وبذلت جهدك في تحصيلها، الشأن كل الشأن أن تحافظ على هذه الأعمال الصالحة وأن تحافظ على هذه الحسنات من الضياع والبطلان والحبوط، وأن تذهب أدراج الرياح، وأن تذهب هذه الأعمال الصالحة وهذه الحسنات سدى. ولهذا سنذكر معشر المسلمين جملة من محبطات الأعمال حتى نكون على حذر منها، وحتى نحافظ على أعمالنا الصالحة وعلى حسناتنا من الضياع والخسران والبطلان. فمن محبطات الأعمال الردة، أن يرتد الإنسان بعد إسلامه ويموت على ذلك، فإنها محبطة للأعمال، كما قال الله سبحانه: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقد تكون الردة بقول يقوله، كما لو سب الله أو سب دين الإسلام أو سب نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام، أو استهزأ بشيء من دين الله جل وعلا وهو يعلم أنه من دين الله، أو استهزأ بالله، أو استهزأ بالقرآن، أو استهزأ بنبي الإسلام عليه الصلاة والسلام، ولو على سبيل المزح واللعب، كما قال الله جل وعلا: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهكذا من يسب الصحابة أو يسب عائشة بما برأها الله منه فإن ذلك ردة، إذا مات عليها الإنسان من غير توبة فقد حبطت أعماله من صلاة وصيام وزكاة وغير ذلك من الأعمال الصالحة. وهكذا قد تكون الردة بأن يدعي علم الغيب، كما هو حال الكهنة والمنجمين والعرافين، فهؤلاء كفرة مرتدون لأنهم يدعون علم الغيب، وعلم الغيب خاص بالله جل وعلا: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقد تكون الردة بفعل يفعله كعمل السحر، فالسحرة كفار مرتدون لأنهم يعملون السحر وفيه التقرب إلى الشياطين بما يحبون من عبادة أو غير ذلك من أنواع الشرك والكفر. وهكذا قد يكون بفعل يفعله كالسجود للصنم، أو أن يدوس المصحف بقدمه عمداً، وكل ذلك ردة معشر المسلمين، إذا مات عليها تحبط الأعمال. وهكذا قد تكون الردة باعتقاد يعتقده، كمن يعتقد أن عيسى ابن الله، أو أن الله ثالث ثلاثة، أو أن عزيراً ابن الله، أو أن الملائكة بنات الله. هذه اعتقادات كفرية تخرج صاحبها من الإسلام، وإذا مات على ذلك حبط عمله والعياذ بالله. ومن محبطات الأعمال الشرك، وهو أن يعبد مع الله غيره، يعبد الله ويعبد غيره، يدعو الله ويدعو الأنبياء، يدعو الله ويدعو الأولياء، يستغيث بالله ويستغيث بالأنبياء والأولياء والملائكة، يذبح لله ويذبح للأنبياء والأولياء والجن، ينذر لله وينذر للأنبياء والأولياء والملائكة والجن. هذا شرك، أشرك مع الله غيره وصرف العبادة التي هي حق خالص لله جل وعلا، صرفها لغير الله بقطع النظر عن المعبود، سواء كان المعبود ملكاً أو نبياً أو جنياً أو صالحاً أو شجراً أو حجراً أو كوكباً أو شمساً أو قمراً. فالعبرة بصرف العبادة لغير الله، فمن صرف عبادة لغير الله كدعاء واستغاثة وذبح ونذر وغير ذلك من أنواع العبادات فقد أشرك مع الله، وهذا الشرك محبط للأعمال. اقرأ يا عبد الله في سورة الأنعام بعد أن ذكر الله جل وعلا 18 نبياً ماذا قال؟ قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وحاشاهم عليهم الصلاة والسلام أن يشركوا، لكن مع ذلك يقول سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ويقول الله جل وعلا لنبيه وهو أفضل الخلق وسيد الخلق عليه الصلاة والسلام وحاشاه أن يقع في الشرك فهو المعصوم عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يقول الله جل وعلا له: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ولهذا الكفار والمشركون الذين أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم كانت لهم أعمال خيرة من حج وعمرة ومن صيام، كانوا يصومون يوم عاشوراء، كانوا يتصدقون ويطعمون الحجاج ويكرمون الأضياف بسخاء إلى غير ذلك من الأعمال الخيرة، ومع ذلك ماتوا على الشرك. فهذه الأعمال لا وزن لها عند الله جل وعلا. يقول الله سبحانه: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم، أي الخيرة، أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. تصور رماد في يوم عاصف تذروه في الريح في يوم عاصف لا يبقى منه شيء، وهكذا أعمال المشرك الخيرة لا يبقى منها شيء بسبب الشرك. ويقول الله سبحانه: والذين كفروا أعمالهم، أي الخيرة، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. سراب أعمال المشرك، لماذا؟ لأنه أشرك مع الله جل وعلا وعبد مع الله غيره. ويوم القيامة اسمع إلى قول الله جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لماذا؟ لأنهم أشركوا مع الله غيره. ومن محبطات الأعمال الرياء، وهو الشرك الأصغر الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، فقال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، الرياء، أن تنشئ العبادة وأن تنشئ العمل الصالح لأجل أن يراك الناس، لأجل أن يسمع بك الناس، تقرأ القرآن ليقال قارئ، وتعلم العلم ليقال عالم، وتقاتل ليقال شجاع، وتنفق ليقال كريم، تعمل العمل رياءً وتسميعًا ليسمع بك الناس ويراك الناس فيثنون عليك. هذا الرياء إذا قارن العبادة أبطلها وأحبطها وأسقطها وأفسدها. والله عز وجل يترك هذا المرء، يتركه وشركه، يتركه ورياءه. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: من عمل أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي أشرك فيه معي غيري، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، تركته وشركه. ومن محبطات الأعمال رفع الصوت فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، والجهر له كما يجهر بعضنا لبعض، أي كما يكلم بعضنا بعضا. النبي صلى الله عليه وسلم له حق التبجيل والاحترام والتقدير، فإذا خوطب فلا يخاطب كمخاطبة الناس أو كمخاطبة غيره من الناس، بل يخاطب بيا نبي الله، يا نبي الله، ويا رسول الله، يا نبي الله، يا رسول الله. هكذا يخاطب الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله جل وعلا لهم بذلك، ولا يجوز أن يرفعوا أصواتهم فوق صوته لأن ذلك محبط لأعمالهم. قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فقل لي بربك، كيف بالذي يقدم على قول النبي صلى الله عليه وسلم قول غيره؟ كيف بالذي يقدم على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم طريقة غيره؟ كيف بالذي يقدم على هدي النبي صلى الله عليه وسلم هدي غيره؟ أليس قد حبط عمله وهو لا يشعر؟ ومن محبطات الأعمال ترك صلاة العصر عمداً من غير عذر، أن يترك صلاة العصر عمداً حتى يخرج وقتها، فهذا محبط للعمل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وفي حديث ابن عمر: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. ففي حديث بريدة: من ترك صلاة العصر حبط عمله، تركها متعمداً من غير عذر حتى خرج وقتها فقد حبط عمله. قال جماعة من أهل العلم: حبط عمله أي عمل ذلك اليوم، لربما قام يصلي الفجر وصلى الظهر، وربما أحسن إلى والديه وبر بهما ووصل أرحامه وأحسن إلى جيرانه وتصدق بما يسر الله، لكنه ترك صلاة العصر متعمداً حتى خرج وقتها. قال أهل العلم: حبط عمله عمل ذلك اليوم، ذهب سدى، بطل وفسد. لماذا؟ لأنه ترك صلاة العصر متعمداً حتى خرج وقتها. فكيف بالذي يترك الصلوات الأيام والأسابيع والشهور؟ كيف بالذي يترك الصلوات كلها بالكلية؟ كيف يكون حاله؟ نسأل الله السلامة والعافية. ومن محبطات الأعمال المن والأذى. بعض الناس يتصدق وينفق لكنه يمن ويؤذي، يمن فيقول: تصدقت وأنفقت وبذلت وفعلت، ويؤذي من تصدق عليه فيقول له: قد تصدقت عليك وأنفقت عليك وكسوتك وأطعمتك وفعلت معك، فيؤذيه بهذا الكلام. هذا المن وهذا الأذى مبطل ومحبط للصدقة. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فمثله كمثل صفوان، صخرة عليها تراب، فأصابه وابل أي مطر، فتركه صلدا أملس، لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. أفسدت بالمن ما أسديت من حسن، ليس الكريم إذا أسدى بمنان. وصدق الله إذ يقول: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، ومن محبطات الأعمال ومبطلاتها التألي على الله أن لا يغفر لفلان أو لا يرحم فلاناً أو لا يهدي فلاناً، التألي على الله، يحلف على الله يقول والله لا يغفر الله لفلان من المسلمين ولو كان مصرا على الذنوب، أو يقول والله لا يرحم الله فلانا من المسلمين، والله لا يهدي الله فلانا. فهذا التألي على الله محبط للعمل. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجلين من بني إسرائيل، أحدهما عابد والآخر مذنب ومسرف على نفسه بالمعاصي، وكان العابد دائما ما ينصح المذنب. وفي ذات يوم مر العابد بالمذنب فنصحه، وقد كان على ذنب يرتكبه فنصحه، فقال المذنب للعابد إليك عني، خلني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ فغضب العابد، غضب لنفسه وحصل له العجب بعبادته وصلاحه، فقال كلمة خسر بها دنياه وأخراه، قال والله لا يغفر الله لك، والله لا يغفر الله لك. فقال الله جل وعلا من ذا الذي يتألى علي، من ذا الذي يحلف علي ألا أغفر لفلان، قد غفرت له وأحبطت عملك. حبط عمل هذا العبد العابد لأنه حصل له الكبر والعجب، وذهب يحجر رحمة الله جل وعلا ويضيق واسعا. فقال هذه الكلمة التي لربما لم يلقي لها بالا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا تخر به في النار 70 خريفا. فانتبه يا عبد الله من زلات اللسان، وانتبه من الكلمات التي قد تخسر بها دنياك وأخراك. فلا يحصل لك الكبر والعجب إذا كنت صالحا أو كنت طالب علم أو كنت عالما، احذر من أن تعجب بنفسك وتحتقر غيرك. ربما نظرت إلى المذنبين والعصاة نظرة احتقار وازدراء، ونظرت إلى نفسك نظرة عجب. ربما قد تتفوه بهذه الكلمة والله لا يغفر الله لفلان، ترى إنسان مجاهر بالمعاصي أو مجاهر بالفسق، ادعو الله له بالهداية، انصحه، مره بالمعروف وانهه عن المنكر، هذا الذي عليك. أما رحمة الله ومغفرة الله فهذا لله جل وعلا، هو المالك، هو المتصرف، يغفر لمن يشاء ويرحم من يشاء ويعذب من يشاء. أما أنت إن كنت داعياً فعليك البلاغ، إن كنت آمراً فعليك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إن كنت معلماً فعلم وادعو. أما أن تتحجر رحمة الله وتضيق واسع رحمته، تتكلم بهذه الكلمات التي تدل على كبر وعجب بالنفس، والله لا يغفر الله لفلان، والله لا، والله لا يرحم الله فلانا، والله لا يهدي الله فلانا، فهذه كلمات خطيرة قد تحبط الأعمال. ومن محبطات الأعمال ظلم المخلوقين، أن تظلم غيرك في عرض أو في مال أو في شيء. يقول عليه الصلاة والسلام من كانت له مظلمة لأخيه في عرض أو في مال أو في شيء فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له عمل صالح أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه، نسأل الله السلامة والعافية. ويقول عليه الصلاة والسلام أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال المفلس الذي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. أسأل الله السلامة والعافية. فإياك إياك وظلم المخلوقين، إياك إياك وظلم المخلوقين، قد تسبهم، قد تقذفهم، قد تأخذ أموالهم، قد تضربهم، قد تضربهم وتسفك دماءهم ولا يستطيعون أخذ حقوقهم في الدنيا، ولا يستطيعون أن ينتصفوا منك في الدنيا. فالموعد الله، فالموعد يوم القيامة، تقفون أمام الله جل وعلا، فما هي إلا الحسنات والسيئات، تذهب حسناتك إليهم أو تطرح من سيئاتهم عليك ثم تطرح في النار. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بالستر والعافية، وأن يمن علينا بالاستقامة والمغفرة، وأن يمن علينا بالصلاح في ديننا ودنيانا وأخرانا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكفر والمشركين، أعداءك أعداء الدين، اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك باليهود المجرمين، اللهم عليك باليهود المعتدين، اللهم دمرهم تدميرا وخذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم شتت شملهم، فرق جمعهم، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أرنا فيهم يوما أسودا، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم كف بأسهم عن المسلمين، اللهم كف بأسهم عن المسلمين، اللهم أنجي المسلمين في غزة وفي غيرها، اللهم أنجي المسلمين في غزة وفي غيرها، رب اجعل لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا، ومن كل بلاء عافية، اللهم أطعم جائعهم، اللهم آوي طريدهم، اللهم اشف جريحهم، اللهم عافي مريضهم، اللهم تقبل ميتهم في الشهداء، أنت ولي ذلك والقادر عليه، اللهم أنزل السكينة عليهم، اللهم ارحمهم، اللهم ارحمهم وأنت أرحم الراحمين، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واهدهم لما فيه صلاح البلاد والعباد، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.